حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما عندي اي طاقة بعد، محتاجة ريح بالي، مريض عاشر وانصدم الحالة عيش احلالي. واحد غدا واحد نسى واحد امر من واحد، يا ربي خلصني متت اكفيني شرك الحاقد. الكبرت بيدي من كبر عبيتي الله يسامحك، والجنة شوف اغلى بشر يوم خيرك شاني لبارحة. كبرت بيدي من كبر عبيتي الله يسامحك، والجنة شوف اغلى بشر يوم خيرك شاني لبارحة. احنا بزمن لا يؤتمن وتجاي مثل الرايح، شجراني والضحى واصرف بعيد من صحتي، من اوجع اني الي وتهمني بس مصلحتي. اسف على عمري الخلص والضاع مني سنيني، ماني نفس مليت احس كل شي طلع من عيني، وندمان على الحب القوي على موقع دي جي